الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عرضي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعني زي كل مرة يعني ربنا من علينا تاني ودخلنا بيته تاني، سمعنا كلامه تاني. يعني من الأحاديث يعني الواحد المفترض يستشعرها بالذات في هذا اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه، وفي رواية: العمل في الهرج كهجرة إليه. يعني العبادة في وقت الهرج، وقت الاختلاط، وقت الغفلة، وقت يعني انتشار المعاصي، زي بيقول كده موسم المعاصي كده، زي يوم النهاردة كده آخر يوم في السنة. يعني يطلع الله على أهل الأرض فيجد أكثرهم إلا من رحم ربي يعصي الله سبحانه وتعالى. فالعبادة في اليوم ده ثوابها وأجرها مختلفة، ناس كلها في غفلة، ناس كلها بتعصي ربنا، وفي ناس قررت أن هي تطيع الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، فيجي الثواب عظيم يعني كهجرة إليه، كده كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعني يحتسب هذا الأجر لله سبحانه وتعالى. هو في وقت الناس كلها مشغولة هو قرر ان هو هيجي مجلس قرآن، هيجي درس علم، هيجي يفهم عن الله سبحانه وتعالى. غير طبعا صلاه المجلس اللي احنا برضو بنذكر بيه يعني مرارا: مش كما قاموا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه او حفتهم الملائكه نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عندي. وفي روايه برضو لما الملائكه تجتمع على مجالس ذكر، ف يعني الله عز وجل يقول يعني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال يا رب الملائكة: يا رب إن فيهم فلان جاء لحاجة، كانش جاي عشان درس، كانش جاي عشان العلم، كان جاي عشان مصلحة، كان جاي عشان واحد صاحبه. فيقول: وله غفرت، والقوم لا يشقى بهم جالسون. فيعني اللي مش جاي أصلا عشان الدين، اللي مش جاي أصلا عشان ربنا، ربنا غفر له. يعني ما بالكوا بقى باللي جاي أصلا عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى، اللي جاي عايز يفهم عن الله سبحانه وتعالى، عايز يتدبر القرآن، عايز يعمل بالقرآن. فالواحد قبل ما يبدأ كان نجدد النوايا. زي ما قلنا التعامل مع القرآن تعامل حساس جدا، صفحة القرآن جنة ونور. يعني على قدر فهمك من القرآن على قدر استقامة حياتك، على قدر تيسيرك في حياتك. يعني بتلاقي انت فهمت صور ربنا، فهمت معاملة ربنا، فهمت اللي بيحصل. القرآن بيان، هذا بيان للناس، فربنا يبين، ربنا يفصل تفصيل كل شيء، مش مجرد حتى ذكر كل شيء أو حتى بيان كل شيء، لا تفصيل كل شيء. ربنا يقول: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني مجرد بس أنا أدخل على القرآن سبيل المجرمين هتظهر، سبيل هنا فاعل. فالواحد بيفهم هو ليه بيحصل، هو ليه احنا مستضعفين، هو ليه اعداء الله ليهم العزة يعني او ليهم الظهور في بعض الوقت، هو ليه في اطفال بتموت، هو في وفي ناس تانية لا مش عارف الكلام ده، فبتاخد قرارات تدمر حاجة لمجرد بس ان هو مش عارف، لمجرد ان هو بس ما فتحش رسالة ربنا، فتحش كلام ربنا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. بيقول كده: فأين تذهبون؟ رايح فين؟ هتدور فين؟ هتجيب العلم منين؟ هتجيب المعرفة منين؟ هتجيب الهدى منين؟ هتجيب الشفاء منين؟ هتجيب الرحمة منين؟ هتجيب الموعظة منين؟ كل إيه صفات القرآن أصلا؟ رايح فين؟ يعني أنت بتغي مرادك منين؟ عشان كده إيه؟ ذلك الكتاب ولا ريب. قلنا الوقف ده يعني عايز الهدى ذلك الكتاب الغيب، عايز الشفاء ذلك الكتاب الغيب، عايز العزة ذلك الكتاب الغيب، عايز الذكر ذلك الكتاب الغيب، عايز الذكرى ذلك الكتاب الغيب. فالواحد يبدل النوايا ان هو قاعد زي ما دي مجالس الاستهداف بالقران، مش جايين نسمع كلام حلو ونمشي. حتى احنا قلنا نحاول ان احنا قبل ما نيجي نحضر الايات اللي احنا داخلين عليها، نحضر الصور اللي احنا داخلين عليها، نحاول نجتهد في فهم كلام الله سبحانه وتعالى عشان ربنا عز وجل يفتح علينا، يفتح بيننا وبين القران. طيب يعني احنا كنا انتهينا من سوره الليل المره اللي فاتت، يعني اظن قعدنا فيها 5 مجالس. حاولنا نصاحب سوره الليل نطلع منها ايه الرسائل اللي ربنا جعلها للامه وللنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السوره، بالذات من سوره الليل هي 9 سور نزولا. قلنا سوره نزلت في يعني في مرحله صعبه جدا، بدايات الدين، شده الاستضعاف وظهور الكفر والمعاصي، وحتى اسمها الليل من اسمها حتى كده، والليل اذا يغشى، هنعمل ايه يا رب في حاله الليل دي؟ وكنا بنحاول دايما ناخد سوره يعني ايه ليها علاقه بالاحداث اللي حوالينا، بحيث ان احنا نحاول نتاثر بيها اكتر، يعني يكون واقعها واقع مشابه. طيب وكنا يعني المره اللي فاتت قلنا ان احنا ممكن يعني نبدا في سوره العلق، ولكن يعني الواحد استخار كده ويعني بدلنا يعني الموضوع ده، ان شاء الله نبدا في سوره الحشر. وهنقول ليه يعني؟ طبعا سوره العلق يعني برضه من اول السور، اول سوره نزولا يعني، فطبعا فيها كلام كتير جدا جدا جدا وفيها رسائل كتير جدا. ولكن يعني احنا حاولنا نختار سوره يعني سوره ثانيه تكون اول حاجه، يعني ليه لماذا سوره الحشر؟ اول حاجه ان هي سوره مدنيه، الواحد يعني تعرفين القران في المكي وفي المدني، وفي خصائص للقران المكي وفي رسالات للقران المكي، وفي نفس الكلام خصائص ورسالات ومقاصد للقران المدني. فالواحد ان هو يحاول يقف على لون اخر من القران، يعني الحمد لله خدنا سوره مكيه، نحاول ناخذ سوره مدنيه ونشوف ايه يعني ايه الفرق بين القران المكي والمدني. ربنا لما خاطب المؤمنين هنا خاطبهم بايه، ولما يجي خاطبهم هنا خاطبهم بايه؟ هل في اصناف من الناس هتظهر في المدينه ما كانش موجوده في مكه؟ هل في تعامل اخر مع الناس؟ يعني القران المكي اغلبه مؤمنين ومشركين، هنلاقي القران المدني لا، في اصناف، في نصارى ظهرت، في يهود ظهروا، في منافقين ظهروا. فالواحد بيحاول يفهم زي ما قلنا يعني ازاي زي ما قلنا ايه بيان القران لسبيل المجرمين، وانا لما اتكلم عن الناس يتكلم عنهم ازاي، حذر منهم ازاي. فده اول حاجه الواحد يقف على لون اخر من القران وهو القران المدني. ثاني حاجه عشان برضه سوره الحشر بالنسبه للاحداث، يعني طبعا الاحداث اللي بتحصل في فلسطين، وسوره الحشر بتدي ملمح عن تاريخ اليهود وعن غدرهم وعن كيفيه التعامل معاهم، وبرضه تدي ملمح عن ذكر المنافقين وصفاتهم والتحذير منهم، زي ما دلوقتي في منافقين، يعني في ناس دلوقتي هي يعني تتولى او تقع في ولاء مع اعداء الله وتتبرأ من المسلمين من اولياء الله. ف ممكن يعني ياما يعني الحمد لله يعني ربنا كشف لنا بهذا الطوفان، كشف لنا يعني دول وكشف لنا ناس وكشف لنا كيانات ومش بس كده، هو ده مكشوف في القرآن. لكن الله عز وجل من رحمته بالبشر ايه؟ يربي الناس بالاحداث، يعني الانسان ما لا يتعلمه بالبيان والعلم يتعلمه بالبلاء، يحصل ابتلاء عام فربنا يميز. وده حتى كان حتى لما جينا ذكرنا في التعليق على ايات آل عمران، ليه حصل ده؟ ليه حصلت هزيمه؟ ليه جيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويش في خلال الصحابه؟ حق مطلق لا شك فيه، والناحيه الثانيه باطل مطلق لا شك فيه، يحيى بن حي عن بينه، والناحيه الثانيه ايه؟ يموت ومات عن بينه. فيعني رايه نقيه، مش مثلا المسلمين بيحاربوا المسلمين او مثلا لا حصلت هزيمه. فنزلت ايه آل عمران بتعقب لماذا حدثت هذه الهزيمه؟ لماذا حدث هذا البلاء؟ نزل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن اللي يحصل ده الرجل يشتبي المرسلين من يشاء. يعني ايه يشتبي المرسلين من يشاء؟ يعني ربنا مش هيقول لنا خلي بالك ايه يعني فلان ده هيبقى منافق وفلان ده هيبقى ضعيف الايمان وفلان ده فيه مرض في قلبه، لا. ربنا ياتي بالنبي او ياتي بالرسول يامره باوامر شرعيه، فناس تنفذ مسلك، ناس تضحي بمسلك، ناس تختار الايمان وناس تختار النفاق. حسب الناس ان يقولوا زي اول العنكبوت كده انهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني فيعلمن الله. طب ربنا عارف، لا يظهر عينه بقى، يظهر عنه من الصدق ومن الكذب. والآية الثانية ليصدق ولا يعلمنا المنافقين. فيجي البلاء يمحص الناس زي ما بلاء كده، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فاتخذ منكم شهداء. كل دي من حكم، حكم هذا البلاء. فالصور بقى البدنية ينتشر فيها ذلك كثيرا، زي ما يجينا صوت الفشل برضو. ربنا هيبين لنا سنن أيامه، أيام الله، نصره، قدرته، عزته. فدي برضو من ضمن الحاجات ان احنا نخرج الصورة، ان احنا نذكر شيء من تاريخ اليهود، نذكر شيء من صفات المنافقين. الكلام ده بنشوفه دلوقتي، يبقى ربنا حذرنا منهم ازاي. طبعا يا ريت الناس تعمل ختمه عندها، يعني اعمل ختمه عن بني اسرائيل. ربنا يتكلم عنهم ازاي؟ ايه جرائمهم اللي ربنا ذكرها في القران؟ اتعامل معاهم ازاي؟ المشاعر اللي هم بيكذبوها للمؤمنين، نفس الكلام. اعمل ختمه في النفاق، اعمل ختمه في المنافقين، في سوره اساسا سميه بذلك اصلا. ربنا ذكر المنافقين مرارا في القران. ليه؟ تتخيلوا في واحد بمعزل عن هذه الايات. يعني من ضمن الختمات المهمه جدا ان انت تعمل ختمه عن الشيطان وعن اولياء الشيطان. ربنا كلمنا كتير جدا عن الشيطان عشان نفتكر ان احنا في معركه. انت دلوقتي في معركه بين الحق والباطل، شئت ام ابيت انت في معركه. المعركه اللي بدات منين؟ من اول عصيان ابليس لم يسجد لادم. فبعد ذلك لاغوينهم اجمعين، لأقعدن له صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأحتنكن ذريتهم إلا قليلا. كل دي شايفين أفعال. طب أنا أعمل ختمة أشوف الـ أشوف الشيطان بيفكر إزاي؟ هيعمل إيه؟ مهم جدا. ما ينفعش أنا نازل، أنا آسف يعني، لو أنا رايح مكان والمكان ده حد قال لي خلي بالك المكان ده فيه ناس عايزة توقعك. بكلم في الدنيا والله، ناس عايزة توقعك، ناس تحقد عليك، ناس عايزة تفشل، هعمل ايه؟ ابقى فاعلين في راسي. ده عشان ايه؟ ده عشان اسف حته وظيفه، وده هيقول عليا ايه؟ وده ده فعلا ده طلع ناس عندها حق، ده في ناس فعلا طلعت مش عارف. طب ما بالك بقى بجنة ونار، دنيا واخره. امتحان الواحد لو وصلت فيه ملوش عاده، مفيش تحسين ولا. فازاي ان انا معرفش حاجه عن عليا اصلا؟ من ربنا قال لنا انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترونهم. ده هو كمان العدو ده شايفك وانت مش شايفه، فينبغي ان انت تبقى اصلا خايف، يبقى انت تتحرر منه بشكل اكبر. طب انت تفتكر مين هيكلمنا عن الشيطان؟ يعني مين هيكلمنا؟ مين في عالم الشهاده هيكلمنا عن شيء اصلا غير مشهود؟ فانت محتاج زاد من عالم الغيب، محتاج زاد من روح الغيب، محتاج بقى حد اللي خلق الشيطان يكلمك عنه. نفس الكلام، مين هيكلمك عن اولياء الشيطان؟ زي المنافقين، زي اليهود، زي المشركين. زي ما قلنا القران بيرتب لك حتى اعدائك، مش بس مجرد بيذكر لك اعدائك. لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ده بيرتبه لك. فالانسان بقى اللي في هذه المعركه، يعني حتى يقول دايما ايه النولج از باور، يعني كل ما الانسان يكون عنده معلومات كل ما يكون عنده قوه، كل ما يكون دارس عدو كل ما يكون عنده قوه. فما بالكم بقى ايه بحد هو ما يعرفش اي شيء عن عدو؟ ده ينجح ازاي ده؟ فالشاهد ان سوره الحشر سوره بتدي ملمح عن اولياء الشيطان. من السبب الثالث لسوره الحشر ان هي صراحه تعقيبا على غزو من الغزوات، وليها اتصال طبعا بالسيره النبويه. فهي صوره انجاز التعبير كده نموذج للتناول القراني لاحداث السيره، وخصوصا لغزو من الغزوات. ودي حاجه مهمه جدا، يعني اللي قرا كتب السيره ويقرا سرد المؤلفين للسيره النبويه، حتى سرد اهل التاريخ واهل المغازي وكده للمغازي والسير، يرى ان العرض القراني مختلف. يعني مثلا سوره الحشر هتلاقي مثلا غزوه بني النضير هي تقريبا في كتب السيره نص صفحه. شوف عرض الاحداث فين، وارجع شوف القران عرضها ازاي. سوره مثلا الاحزاب غزوه الخندق، اقرا غزوه الخندق وشوف القران عرضها ازاي. شوف الرؤيه الربانيه للغزوه، اقرا شوف سوره الانفال غزوه بدر، شوف القرآن عرضها زي هتلاقي يعني اختلاف بين السرد القرآني بين السرد الرباني والسرد البشري. دي حاجة مهمة جدا جدا. يعني أديك مثلا مثال غزوة الخندق. هي ليه سميت غزوة الخندق؟ شاهد المسلمين عملوا خندق وشوفوا حتى الخندق ده طوله وعرضه وعمقه قد ايه. ناس قعدت شهر بتحفر على عظيم جدا تضحية كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطن الحجرين هو القرآن أول سورة. فتلاقي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نعمة ربكم عليكم إذ هي فأرسلنا عليهم ريحا مجرية لم تروا. بس أجيب أول آية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. يعني ربنا كي أول آية طفين فين الخندق فين التعب اللوزي يعني مش عفتيه والله. يعني أحزاب الإسلام بينتهي وعشرة آلاف مقاتل والإيه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها أول آية. طب إيه بقى باقي سبب الأحداث الغزوة؟ بيتكلمش عن أحداث الغزوة بيتكلم عن بقى في القلوب ساعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون هنالك ابتلي المؤمنون والمنافقين قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله وده ضحك علينا وهيقولوا إيه؟ وأنتوا قلتوا إيه؟ إيه ده؟ طب فين الأحداث بقى اللي بقراها كتب السيرة؟ لا هو ده المهم هو ده اللي خلي بالك هيكرر معاك. يعني أحداث الغزو نفسها ممكن ما تكررش حاجة لكن المشاعر في الابتلاء أقوال الناس في الابتلاء يعني ربنا اختار أقوال معينة يسرينها عليك. خلي بالك أقوال دي تسمعها مرارا وتكرارا زي كده. دي قصة مثلا موسى وفرعون متكررة كتير جدا في القرآن عشان دايما هتلاقي كده. دايما هتلاقي فرعون في كل زمان دايما هتلاقي موسى في كل زمان. فالشاهد السرد القرآني الغزوة مختلف تماما عن أحداث السيرة تماما. فتلاقي فيه تركيز على حاجات معينة وفيه اختزال لممكن الأحداث أنت شايفها عظيمة. فترجع تاني تشوف هو إيه حكمة ربنا من التفصيل دي؟ ليه ربنا ذكر دي وما ذكرش دي؟ فالصراحة الصور اللي بتتناول الغزوات تبقى صور بتعرفك على ربنا. دي من أهم الحاجات تعرفك على ربنا. فالواحد يحاول ان هو دايما في الصور دي يتعرف على اسماء الله يتعرف على صفات الله. فنلاقي ان في بسط قراني في ليه علاقه بالغزوه ممكن يكون الاحداث مش كبيره وتلاقي في كلام كتير وتلاقي العكس احداث كثيره جدا وتلاقي في كلام قليل. فتفهم الحكمه من وراء ذلك. فدي برضه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا ايه ليه اخترنا الصور. طيب زي ما بنبدأ كده في قبل أي سورة بيبدأ يعني بعلوم السورة. طيب أسماء السورة طبعا السورة ليها يعني يعتبر اسمين طبعا اشتهرت بالحشر وده الاسم حتى اللي جه في يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزل. هذا ضعف في الترمذي وأحمد مسند أحمد ولكن يعني يضعف الشيخ الألباني والشيخ شعيب القرناطي. يقول ثاني من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر الآيات اللي فيها الصفات وأسماء الله سبحانه وتعالى وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة منزلة. طيب الاسم الثاني عن سعيد بن جبير وهو طبعا من التابعين قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير. دي في البخاري. قلت لابن عباس سورة الحشر قال قل سورة النضير. وحتى شرح الحديث أظن ابن حجر كان قال إيه كأن ابن عباس رضي الله عنه يعني ما رضاش يسميها بالحشر عشان ما يظنش لا يظن ان المراد هنا اللي هو الحشر اللي هو يوم القيامه ولكن المراد هنا حشو بين النظير، إخراج بين النظير عشان الصورة نزلت فيه. فطبعا وجه رسم الصورة بالحشو عشان توقع وضع في رز الحشو، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم، من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشو. وسميت طبعا صورة النظير عشان إيه؟ نكر فيها حشو بين النظير. طبعا حشروا من ديارهم إلى خرجوا إلى بلاد الشام، وبعضهم خرجوا إلى خيبر، وبعضهم خرجوا إلى حيرة، وهكذا. وزي ما ربنا حشرهم في الدنيا هيحشرهم برضو في الآخرة، زي ما عيلنا بقى إن الشام أصلا هي إيه؟ أرض الحشر، أرض المحشر. عشان فسميت ببين سميت صوت نظير أو بين نظير عشان قصة بين النظير اللي ذكرت فيها. طبعا نزول الصور هي صورة مدنية طبعا بالاتفاق، وهي الصور يعني في ترتيب النزول 98 بعد سورة البينة وقبل سورة النصر. برضو واحد من المهم يعرف سورة مكية أو مدنية زي ما قلنا في سورة تكلمنا في سورة الليل، ويهم مهم يعرف ترتيب السورة، يعني السورة دي نزلت قبل إيه وبعد إيه. يعني زي ما قلنا في إحنا في سورة الليل ربطناها بالشمس، ربطناها بالضحى، وأظن ربطناها بالأعلى، وربطناها بالفجر، اللي هي بقى سواء السورة قبلها وبعدها في ترتيب المصحف أو قبلها وبعدها في ترتيب النزول. فدي برضه من الحاجات اللي الواحد يعرف المناسبات بين الصور. اظن حتى الامام البقاعي من يعني التفسير اصلا بتاعه مبني على هذا الاساس، يعني التناسب بين الايات والايه والصور، يعني ينسب الايات ايه ايه وصوره صوره، العلاقه الصوره دي باللي قبليها وعلاقه اللي بعديها، ويبين الارتباط بين صوره الحشر وصوره اظن اللي قبليها كانت المجادله او الامتحان، هيجيبني يعني ان شاء الله الربط ما بينها يعني. طبعا الصورة نزلت امتى؟ الصورة نزلت طبعا بعد اخراج بني النضير، يعني تقريبا سنة 4 من الهجرة، عدد اياتها برضو 24، ده باتفاق يعني العدين. طيب الحاجة التانية المهمة جدا قبل ما نخش على الصورة، زي ما قلنا قبل ما نيجي للصورة نعرف جو الصورة، يعني دي من اكتر الحاجات اللي بتخليها ان احنا نتأثر بالصورة، اعرف الصورة نزلت في جو عامل ازاي، هل جو تمكين، هل جو استضعاف، هل حصل احداث قبل نزول الايات، كل ده بقرب ليه ربنا خاطب المؤمنين في هذا الوقت بهذه الآيات. وأنا لما أكون في مثل هذا الجو المفترض أعمل إيه؟ فدي من الحاجات المهمة، يعني إحنا الواحد يعرف جو الصورة، زي مثلا ما يعرف إن هو إيه مثلا في عام الحزن مثلا، يعني أو شاعر أبي طالب مثلا على قول من الأقوال إن نزلت مثلا صورة يونس وصورة هود وصورة يوسف، فأعرف لما الله عز وجل أراد أن يسر بعمليه نزل له ايه، يعني في ظل الوقت اللي فيه مجاعه ومفيش حد يخش في الدين، ايه القران اللي نزل في الوقت ده، ربنا ثبت المؤمنين ازاي. دي من الحاجات المهمه ان الواحد يعرف جو السوره. طيب كلنا عارفين طبعا، وهيجي لنا برده ان شاء الله بعد ان نبدا السوره، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما راح المدينه كان في ايه ثلاث طوائف من اليهود، يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عمل عهد مع الثلاثة، طبعا كلنا عارفين أن الثلاثة نقلوا العهد، بنو قينقاع نقلوا العهد بعد بدر في العام الثاني من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة، ثم بنو النضير بعد أحد. وهيجي لنا برضه ليه بعد بدر؟ ليه بعد أحد؟ بعد أحد نقلوا العهد في العام الثاني من الرابع من الهجرة، وبنو قريظة طبعا إيه النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بعد إيه؟ بعد غزوة الأحزاب العام الخامس يعني او الاول السادس يعني. فوقعت بني النضير دي كانت في اوائل السنه الرابعه من الهجره، يعتبر بعد احد وقبل الاحزاب. الوقت ده حصل فيه يعني انجاز التعبير كده ايه ماساه كبيره للمسلمين، مش ماساه واحده دول اثنين، حاجه ماساه الرجيه وبئر معوية. الرجيه وبئر معوية ممكن ما نرجع للسيره ايه اللي حصل ده. بعد احد جي الناس النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا ان يبعث معاهم ناس تعلمهم الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت في الرجاء ناس وبعت في بئر معلوم ناس، وللاسف الشديد الناس يعني قتلوا، ف يعني حتى في بئر معلوم اظن قتل 70 من القراء لو انا فاكر العدد صح يعني. فمأساة كبيرة جدا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، هي الغزوة اتقتل تقريبا 70 من الصحابة، يجي بعديها 70 من القراء اللي هم بقى اهل القران ومنهم العلماء يقتلوا قتله يعني غدر. فالمهم يعني خلينا نقول بقى الحدث اللي علاقه بالغزو. طيب في رجلين من المسلمين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعت اناس لبئر معون وقتلوا هناك، ففي اثنين من المسلمين شافوا طير يحوم حول هذه المنطقه، والطير دايما بيحوم حوالين الميه يحوم حوالين القتلى، فراحوا شافوا لقوا ان المسلمين قتلوا غدرا في بئر معون. في الروايه فامسك بهما عامر بن طفيل، ده واحد من ده هو اصلا ضمن قتل المسلمين، يقول فقتل احدهما واعتق الاخر وهو عمرو بن اميه الدمري في فداء كان عليه لامه. عاد عمرو بن اميه الى المدينه وفي طريقه وجد رجلين من بني عامر، بني عامر دول اللي هم عمرو عامر بن طفيل سيدهم او منهم. ف المسلم عمرو بن اميه رجع المدينه فلقى في الطريق اثنين من قوم الناس اللي هم ايه قتلوا المسلمين، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان مديهم عهد هم ما كانش عارف. يقول فعمل ايه؟ فاستناهم لحد يعني ايه لما ناموا وقتلهم. يقول لك ايه؟ قتلهم جزاء بقتل السبعين. ثم تبين له بعد قتلهما انهما يحملان كتاب امان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عاد اليه. فلم يشا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يعني جمال الدين، لم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذين الرجلين بجريرة سيد قبيلتهما عامر بن طفيل. يعني ما قالش عشان هو السيد بتاع قبيلة قتل المسلمين فنعمل إيه دول بقى هرب، لا، وكان معهم عهد أمان. فقال في روح لئن قتلت قتيلين لئن لأديناهما أو هدفع ديتهم. يعني أنا دلوقتي إذا قتلت المسلم اللي لم يقتل قتل خطأ يعمل إيه؟ بيدفع الدية، فأنا هيعمل إيه؟ أنا هدفع ديتهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أحد، الصحابة كانوا في فقر شديد جدا، عشان الناس بس الناس فاكرة ان المسلمين لما راحوا المدينة قعدوا واقفين قعدوا في التكييف ولا لا خالص. انت تتخيل يعني كل تقريبا سنة في غزوة اتنين بدر، بين بدر وأحد السرايا كتير، بعدين عندنا أحد، بعدين بقى ايه بئر معونة والرجية، بعدين عندنا بني النضير، بعدين عندنا الأحزاب، بعدين بني قريظة، بعدين تلاقي بقى الحديبية، بعدين تلاقي مثلا فتح مكة، تلاقي خيبر. فانت المسلمين ما ارتاحوش، حتى المسلمين لما راحوا المدينه كانوا بيناموا السلاح خايفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه حراس في المدينه لحد نزلت الايه الله يعصمكم من الناس، فقال ذهبوا عني فقال عصمني ربي. عشان نعرف واقع المدينه، الناس بتفكر ان احنا ايه المسلمين بقى كانوا في استضعاف شديد في مكه، فلما راحوا المدينه الدنيا بقت امن وامان، لا خالص قاعدين نايمين بايه بالسلاح في ايديهم. الشاهد طبعا زي ما قلنا الدوله الاسلاميه ساعتها ما كانش تملك تدفع ديه، تخيل ديه الدين المسلمين ما كانش معاهم يسعى. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لحلفاء باليهود اللي هم بنو قينقاع، اول نظير يستعين بهم في اداء الديه، عشان دي معاهده اللي بينك وبين الناس ان في الاخر انت ايه بتساندوا بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في 10 من اصحابه منهم ابو بكر وعمر وعلي، طلب منهم الدية، وطبعا استخبار اليهود بني النضير بالبشر والترحاب ووعدوا ان هم هيؤدوا ما عليهم، بينما كانوا يدبرون امر اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على جدار في بيوتهم، فقال بعضهم لبعض انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، احنا مش هيجي لنا فرصه احسن من كده، نحن نغتال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو بيفكر فيه، مش بيفكر بس انه ينقض العهد، لا لا، يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل منكم يعلو هذا البيت، يطلع فوق البيت فيلقي عليه صخره فيريحنا منه، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال انا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخره كما قال، فالهم النبي صلى الله عليه وسلم وجل الهم ومعك سيدنا جبريل، فالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت اليهود من غيره، فقام كانما يقضي امر عقد ايه اما كانه رايح مشوار، والصحابه اللي كانوا معاه ما لهمش. فلما غاب استبطأهم معه الناس حولت الناس يعني ايه بقوا اتاخر، فخرجوا من المحله اللي هي بتاعت بني النضير يسالونهم فعلموا انه دخل المدينه، ساب القوم راح حتى من غير ما يقول لاصحابه عشان اليهود ما ادوش بالهم، راح المدينه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحرب بني النضير عشان الخيانه اللي هم خانوها عشان نقضوا عهد الامين. ده كان قول من اقوى الاقوال في سبب او في جو السوره، سبب نزول هذه السوره او جو السوره ليه النبي صلى الله عليه وسلم حارب بني النضير. في قول تاني إن اللي هو قلب بن أشرف من بني النضير قعد يهجن اليسنى وقعد يقلب الأعداء عليه. وبرضه قيل إن كعب وراح من بني النضير اتصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وتحالف وكيد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نفس الكلام، انت مفترض انت عامل عهد، فده أمار الخيانة، أمار الخيانة. فايه عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم امر او قسم لمحمد بن مسلمة ان هو قتل كعب فقتله. فزي ما بدأ كده القرآن: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء ان الله لا يحب الخائن. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز وحاصر بني النضير امامهم ثلاثة ايام وقيل عشرة ليفارقوا جباره ويجلوا يخرجوا عن الايه عن المكان اللي هم فيه على ان ياخذوا اموالهم ويقيموا وكلاء على البساتين والمزارع. لكن ما شكوا بقى الايه برضه شاهد المنافقين في المدينه عملوا ايه؟ المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول الصنفاق ارسلوا اليهم يحرضونهم على الرفض. قعدوا يقولوا اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قتلنا معكم. بل الوقت يقول لنا الأحداث هي أحداث اللي في نفوس المنافقين: وإن أخرجتم خرجنا معكم. ده قول الله سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ لم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، شوف ربنا عبر بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرنهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فعمل إيه اليهود؟ طبعا سمعوا كلام المنافقين تحصنوا في الحصون، بيجينا إن شاء الله كلام عن حصون اليهود ان هم يعني حتى يا ريت الناس ترجع تقرا عن حصون اليهود. في على فكره حصن حصون خيبر لسه موجود لحد دلوقتي، ممكن تبصوا على يعني على شكله في الصور الصريح عشان تعرفوا قد ايه الدوله دي هي قايمه على الحصون. وكان في اسامي الحصون، يعني خيبر دي لها 10 حصون اصلا. فتحصنوا في الحصون، النبي صلى الله عليه وسلم اضطر الى حرق النخيل حول الحصون عشان يسهل عملية حتى رمي السهام والنار. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع نخيلهم والتحريك فيهم. طبعا اليهود بقى قالوا ايه؟ قالوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد. هم دلوقتي بيقولوا ايه؟ انت كنت بتنهى عن فساد عمرك وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ عشان نعرف ايه يطلع واحد برضه زي ايه فضايا الداعي ده يقول لك لا التسامح ودين الاسلام وانتوا ازاي بتعملوا كده وربنا ودي وصية رسول الله لم يصلوا بنا خيرا على رسول الله والكلام ده. فيطلعوا يقولوا الكلام ده وربنا نزل الرد عليهم بقال: ما قطعتم من لينا هي النخلة الصغيرة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. زي كده برضه فاكرين سورة البقرة لما قتل ناس من المشركين في الأشهر الحرم، كان برضه نجيب الآيات عشان لو عايز حتى يطلعها. ليه يسألونك؟ طيب يبقى الآيات المسلمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني المشركين يبقوا مقتلين المسلمين ومهجرين المسلمين ده يعني، وطبعا معذبين المسلمين اللي ما هاجروش رايحين يقولوا ايه؟ إذا أنت تقتل في الشهر الحرام. طبعا كان سيدنا بقى أظن عبد الله بن جحش كانت سرية وحصل يعني زي خلاف كده واجتهد، فقال إيه ده؟ أنت بتقتل في الشهر الحرام؟ عشان هم يعني بيعملوا إيه فيها من سنين. نزل الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير. شوف برضه قد إيه إنصاف القرآن. لكن ربنا إيه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. الشاهد ده بيدا المشركين واليهود يجوا إيه؟ يجوا يحاولوا يعيروك، لكن أنت عايزها إيه ده؟ مش أنت كنت بتنهى عن ده؟ مش مثلا ده هم يعني ما عندوش دم والله فعلا والله. هنرجع لبقية القصة. اللي بلغ الحصار 26 ليلة، 26 ليلة لحد لما يئس اليهود من صدق المنافقين. هو ايه اللي كان قاعدهم؟ المفروض لهم احنا هنديكم اللي انتوا عايزينه. ده اللي بيحصل دلوقتي، حساب مفتوح، سلاح مفتوح، مواني مفتوحه، كل الكلام ده مش من فلوسهم. احنا هننصركم، احنا معاكم، احنا هنخاطب معاكم. لما يأس بقى بني النضير من صدق المنافقين ربنا وقصف الله في التوبه الرعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يجليهم ويكف عن دمائهم زي ما حصل مع بني قرنقاء بني قريظه، وقالوا ان هم ايه، ان هم لهم حمله الابل، كل واحد يطلع بالجمل بتاعه عليه الحمل الا السلاح، طلعوا معاهم كده ايه الحمل، حمل البعير الا السلاح. فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واجلاهم الى ذلك ايه، فكان الرجل منهم يهدم بيتا ايه عشان ايه، عشان اول يخربه حتى لا يقع في ايدي المسلمين. ودي جت طبعا الايه اللي هي ايه، اللي هي طبعا فاتهم الله حيث لم يحسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يقول ابصر. ف طبعا منهم بقى منهم اللي راح خيبر ومنهم اللي راح الشام. طبعا اللي كان راح خيبر دول اشراف سلام بن ابي الحقيق وكيان بن ربيع بن ابي الحقيق وحري بن اخطب، وده ربنا هيجي لهم دور تاني ان هم قلبوا المشركين، دول الناس اللي قلبوا المشركين على المؤمنين في الاحزاب، دول راحوا لقريش وقلبوا قلبوهم على المسلمين عشان نعرف ده بينهم يعني. فهيجي لنا الكلام ده برضه في سوره الفتح بقى ان شاء الله ربنا يعني عاوزنا احنا ندرسها. طبعا لم يحدث قتال في المعركه عشان كده ده هيحصل حكم هنا برضو من ضمن الخصائص الصور البدنية ان يجي احكام شرعية. يعني ما كانش فيه احكام شرعية كده في مكة، يعني مثلا تلاقي الصلاة مثلا ممكن تكون فرضت في اخر مكة بس اول المعراج مثلا ممكن مثلا 10 هجرية، هتلاقي الصيام فرض مثلا بعد ايه، بعد بدر مثلا، هتلاقي الزكاة فرضت ايه في المدينة، هتلاقي الحج فرضت في المدينة، هتلاقي القتال فرضت في المدينة، هتلاقي احكام المواريث والفيء والغنيمه في المدينه. فتلاقي الصور المدنيه بتديك برضو ايه، بتديك تشريعات وحكم طبيعه في التشريعات دي. فيظهر هنا حكم جديد غير الغنيمه اسمه الفيء. في فرق بين الفيء والغنيمه. لما يحصل قتال، لما يحصل قتال والمشركين يساهموا فيه، فيقول لك غنم وغنيمه. فالغنيمه دي بتقسم بشكل مختلف، تبقى تقسم لخمس اخماس ويبقى في خمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولله واربع اخماس للمجاهدين. لكن الفيء ده اللي هو بدون قتال، ان هو ربنا فتح مدينه بدون مجهود بدون قتال، فالفيء ده كله يروح يصرف في المصارف الشرعيه، يعني يروح كله للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه في المصارف الشرعيه اللي هي سواء مصارف الزكاه او غيره. فلما يحدث قتال في هذه المعركه، فعشان كده ايه يعني سمي بالفيء وليس الغنيمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الفيء على المهاجرين دون الانصار، على رجلين من الانصار كانوا رجلين فقراء، كان سهل بن حنيف اظن وابو لجامه، عشان ايه؟ عشان المهاجرين ما كانش ليهم مال، المهاجرين خرجوا من مكه كل واحد ساب ماله وساب ارضه وساب بيته، والانصار استوعبوا المهاجرين. فاول ما حصلت فيء رجل النبي صلى الله عليه وسلم اعطى المهاجرين حتى من يعني كمية الجنة. طبعا نزل فيها الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير وركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إلى آخر الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء أو لم يقسم لكم شيء من غنيمة. يعني أنت الأنصار اختياري، يا اما ان انت تقسم مالك ودارك مع المهاجرين تدي له فعلا يعني وتاخد تشاركه في هذه الغنيمه وهذا الفيء، او ان انت ايه تخلي معك مالك وتخلي معك دارك وايه ويبقى القسم ده للايه للمهاجرين. عارف الاسرار دلوقتي؟ انت عارف الاسرار الاختيار؟ قال بل نقسم من اموالنا وديارنا ونوفرهم بالغنيمه ولا نشاركهم فيها. لان هديله هقسم مع مالي واقسم مع بيتي وياخد هو الجريمه كلها. نزل بقى طبعا هدينا الايات الجميله جدا جدا، واللي هي تبواء الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم لو كان بهم خصاصه من يبقى شرح نفسي هيكون فيهم. هيجي لنا كلام جميل جدا عن عن الناس اللي ضحت بالدين. يعني زي ما ربنا كلمنا عن أصناف زمنها زي اليهود والنفقين، هي ربنا هيكلمنا عن أصناف المجتمع المدني بقى، الفقراء المهاجرين اللي هم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اللي هم الصادقين، ويكلمنا عن الأنصار، ويكلمنا عن الذين جاءوا من بعدهم. يقولون ربنا اغفر لنا، كل الكلام ده نعرفه في السورة. فده يمكن الحدث اللي نزل فيه السورة. فزي ما قلنا على طريقة القرآن، القرآن بينزل بعد الحدث يربي النفوس، يعقب الأحداث، يربط النفوس بالحقائق الكونية، يعرف الناس من ربنا. زي ما قلنا هو الذي أخرجهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم يعتبسون الله. ربنا عمل إيه؟ ربنا نصر إزاي الناس؟ ربنا خزلهم إزاي؟ تتعلم عن نفسه، تتعلم عن سنه، تتعلم عن أيامه، تتعلم تعمل إيه مع اللي ربنا حذرك منهم. أعمل إيه مع المفخرين؟ طب أعمل إيه مع اليهود؟ فالقرآن يربيك، ينزل تعقيب على الأحداث، يربي المؤمنين. لا أنت المفترق كنت تعمل كده، أنت لا مفهوم كنت تعمل كده، وانت عملت كده بس ربنا عفى عنك، وخلي لك هذا يقولوا كده، وهي دي الحاجة اللي تنفصل. فنقعد نتربى القرآن ازاي تكلم بعد هذه الأحداث. طيب يعني ده جو الصورة. طبعا زي ما قلنا يعني مقصود الصورة لو أو محور الصورة، طبعا من أعظم المحاور في الصورة طبعا، ودي حاجة مهمة جدا الناس عم تدخل عنها بالذات في الصورة اللي هي ليها علاقة بالغزوة. بس أنا أقول لك سورة الحشر هي مقصود الأول الكلام عن الغزوة، سورة الأحزاب مقصود الأول الكلام عن غزوة الأحزاب، سورة الأنفال مقصود الأول الكلام عن فلاح. المقصود الأول من الصور أي صورة في القرآن بالذات الصورة اللي فيها غزوات، الكلام عن الله، التعريف بالله. القرآن أصلا أنزل عشان يعرفك بربنا. فكلنا لما نتكلم في الدورة سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد فآمنا به. اللي حصل ده خطر ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كانوا يقولون يقولوا سفيهون على الله شرطة. تحس هو إيه؟ هو لما سمع قرآن، قرآن بيكلم عن مين؟ ولما جه حتى ذكر ده عن ربنا، وإن إزاي كان السفيه إبليس كان بيكذب على الله، وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله. وتحس إنه إيه؟ القرآن بيكلم عن ربنا. فالمقصود الأول عشان كده ختم القرآن بإيه؟ كل هو الله أحد. كل الأفعال اللي أنت قريتها في القرآن، كل الصفات دي، كل هو الله أحد. كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس. فالقرآن ينزل للتعريف بالله. أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف بالرب، خلق الإنسان من علق. أعظم سورة باسم السماء الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تعريف بالرب. أعظم آية آية الكرسي، تكلم عن آية الكرسي، هل فيها أمر؟ هل فيها نهي؟ هل فيها حدث؟ لا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يحيطون. أعظم ما نزل من السماء، أعظم آية، أعظم سورة هي ليه الإخلاص سنة القرآن، ليه سورة الإخلاص سنة القرآن؟ كلام ربنا كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلت القرآن عشان تفهم، يعني ما ينفعش تقرأ وردك من غير ما تعرف ربنا. أعظم مقاصد نزول القرآن تعريف بالرب، تعريف بالإله، تعريف بمنزل هذا الكلام، وانت ازاي تظهر في الدنيا أصلا، يعني ازاي انت تستحمل بالأداء الدنيا غير ما تعرف ربنا، يعني ازاي انت هتستحمل وجود هذه البلاء من غير ما تعرف ربنا الحكيم مثلا. فكنا حتى لما كنا نتكلم على قصة موسى والخضر، لما تشوفه قدامك سفينة تخرق وقلاب ويقتل وانت مش عارف ربنا الحكيم، تصبر ازاي؟ تصبر ازاي؟ سيدنا خضر قال لي سيدنا موسى انك لن تستطيع معايا صبر. طب انت عايز تصبر ويا رب احكي لنا القصه دي عشان بعد كده لما يحصل لك حاجه لا انا عارف ربنا حكيم سبحانه وتعالى ربنا حكاني ربنا قال لي. لما تيجي تشوف العزه انت عزه زائفه او الظهور يعني مش الدائم الكافرين تعرف لما تعرف اسم ربنا عزيز زي ما جت في سوره جت مرتين او جت ثلاث مرات اسم ربنا عزيز شكل الحشر بقت اول ايه واخر ايه تعرف اسم ربنا العزيز تعرف العزه لمين ولله العزه ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين يعلمون. في ناس مش عارفه على فكره في ناس فاكره العزه لفلان والعزه للدوله الفلانيه لا بس مش عارف اسم ربنا العزيز سبحان ربك رب العزة أتبتغون عندهم عزة فإن العزة لله جميعا العزة لله جميعا مش معظمها مش أغلبها وللأمة مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وشفنا الكلام ده في سوريا ما ظننتم فعلا ما ظننتم ان يخرجوا يعني شفنا الكلام ده راي عين بس عشان تعرف اسم ربنا العزيز بس هو خلي بالك عزيز وحكيم هيجي لنا بقى في سوريا امتى هيخرج اللي هيصور فيه ده مش بتاعك انت وعشان ربنا حكيم بيختار وقت الناس فانت ما تستعجلش النصر تستطيعش بقى الاسم فانت لو انت عايش في حياه من غير ما تعرف اسماء ربنا صوته لا مشكله كبيره تفتكر فعلا العزه لفلان بل الذين كفروا في عزه وشطاب هو بيعتز بايه بالاسباب زي ما قلنا ماذا ايه يا ولد اتخذوا الكافرين اولياء من المؤمنين هو فاكر العزه عندهم فبيستكثر من اسباب العزه الواحد ياخد باله فمن اهم مقاصد القران يعرفك على ربنا فاول مقصود للسوره اول محور رئيسي للسوره التعريف بالله بالذات التعريف بالله من خلال افعاله انت ممكن ربنا يعرفك عنه اسماءه صفاته ربنا يكون يعرفك عنه افعاله سواء بقى افعاله بالاصوات في القران او افعاله في الكون احداث اللي بتحصل حواليك كل حدث بيحصل لك في حياتك دي رساله من ربنا. عارف انت ربنا ابتلاك ومرض وابني وتعب ومش عارف كل ده رساله. ان ربنا الشافي. ربنا القدير. ان ربنا الرحيم. ربنا اللطيف سيدي يوسف عليه. بعد القصه الكبيره دي وبئر وبعد كده قصر العزيز والسجن فايه؟ هو شايف ربنا بس. يخرجنا من السجن هو اللي خرجني وجاء بكم هو اللي جابكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما شاء. إذا أنت كل ده شايف إن هو ده لطف؟ طبعا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا شايف حد غير ربنا حتى الرؤية قد جعلها ربي حقا هو سبحانه وتعالى فمين مين هو يعني عارف انت ايه يعني مين شايف الدنيا كده ان فلان اللي كسر عليك بالعربيه وان والراجل اللي اخ عليك فلوسك وال مش عارف اللي عمل ايه وال كل ده ايه رساله من سبحانه وتعالى فمين شايف افعال ربنا معاه زي حد مثال يقول ان انا بعرف يعني العلاقه بيني وبين ربنا من خلق زوجتي ودبتي ما عرف ربنا رد عني ولا هو ففي واحد هو شايف كل حاجه بيحصل من ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ عشان يا اما يصبر يا اما يشكر يا اما يتوكل يستعين يسبح ده امتحان هتعمل ايه؟ هتعمل ايه لما هنصرك؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله اعمل يا رب سبح استغفر إذا وده موضوع تسبيح مثلا فاشكر موضوع تسبيح أو موضوع تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة، داخل بقى مش داخل طاقة الأصل، على عارف ربنا، عارف ربنا يريد إيه في هذا الموقف. هو ربنا التلاني التلاني ليه؟ عشان حاجة معينة، فتعمل ما يريده له. فالقرآن بيزل بقى يربيك هو ربنا يريد إيه. وكلمة حتى يريد جاء كتير جدا سورة أظن سورة الأنفال، يعني اللي هي نجيب حتى أقولها اللي هي ربنا بيقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله بدأ يعلمك هو ربنا يريد. أنت كنت عايز حاجة بس ربنا يريد حاجة، زي برضو آخر سورة موضوع أن احنا كنا بعد ما أصروا المشركين هل نقتلهم ولا نفديهم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أنت كان عندك رضا ربنا يريد رضا دنيا. الواحد لازم يتربى بالقرآن طبعا زي ما قلنا محور الصورة تعريف بالله. طبعا تاني حاجة من يعني بيان شأن أو التعقيب على غزو بني النضير، وبيان صفات اليهود، وبيان صفات المنافقين وذمهم، وذكر نعمة ربنا على المؤمنين بيسر الإجلاء لبني النضير من غير أي قتال مع حصولهم ومع عدتهم، وتعظيم طبعا شأن زي ما ربنا حقر من اليهود والمنافقين، تعظيم شأن المهاجرين والأنصار واللي هيجوا بعدهم المؤمنين. طبعا بعد في الاخر بقى خلاص خطاب الله للمؤمنين بالتقوى والحذر من حال اصحاب النار والناس اللي هي بقى زي ما قلنا هتنسى تذكر ربنا الغافلين عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده جت سورة التسبيح، يعني وهيجي لنا بقى كلامنا ان شاء الله في التفسير ان في ناس ثانيه لا لا لا نسوا الله فنسوا بصر نسوا الله فنسيهم، زي ما هيجي لنا اخر السوره. اوعى تكون زي ده. المسلم بيسبح، المسلم عارف سبح الله، وجت اول سوره التسبيح واخر سوره التسبيح. وطبعا ما جت كلام عن القرآن وآخر سورة جي كلام، طبعا آية فريدة أو آية فريدة جدا في تقريبا ذكر 18 اسم اسماء ربنا في سياق فريد لم يتكرر في القرآن، ده هيجي لنا من خصائص السورة. فكل جي من خصائص يعني إيه السورة إن الواحد يشهد أفعال الله، يعني يشهد عزة ربنا بالفعل بقى. وده هيجي لنا هنيجي إن شاء الله المجادلة والحشر اللي نسبب بينهم يعني إن شاء الله رب العالمين. وزي ما في حشر في الدنيا برضو بصورة بقى اتكلمنا على إيمان بالبعث، في حشر يوم القيامة. فأنت صدق بده زي ما أنت كنتش مصدق إن في ممكن يحشروا بالشكل ده، المهم ده لازم تصدق لأن ربنا دي قدرته، لازم تصدق إن في قدرته على حشر في يوم القيامة. طيب نختم إن شاء الله بخصائص الصورة. الصورة دي اختصت بإيه؟ ودي برضو بالحاجات الواحد لازم قبل ما يبدأ صورة يحاول ان هو يقراها. الصورة دي فيها حاجة ما جاتش في صورة تانية، زي ما مثلا اخر ثلاث آيات السياق ده سياق فريد لم يتكرر في القرآن، فتدور في الصورة هل الصورة دي ذكر فيها لفظ ما ذكرش في القرآن. يعني مثلا زي ما انا بكده قصة الخلافة مع سيدنا آدم، سيدنا آدم قصته ذكرت في صور كتير مثلا، لكن موضوع الخلافة ما جاش في البقرة، يبقى اكيد في سر، ففي خصائص في الصورة. طب الصورة دي من السبع الطوال، الصورة دي من المفصل، الصورة دي من مين؟ ان كل صورة دي فضل. فمن خصائص الصورة زي ما قلنا على بداية مع صورة الليل ان هي احدى صور المفصل. المفصل ده زي ما قلنا من اول تقييم قاف والحجرات الى اخر المصحف. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال اعطيت مكان التوراة السبع في سبع الطوال، واعطيت مكان الزبور البئين، واعطيت مكان الانجيل المثاني، المثاني اللي هي الصور اللي هي بها 100 آية او اقل، وفضلت المفصل. يعني الله جل جعل نعمة زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالمفصل. الجزء ده مهم جدا، يعني جزء مفصل في القرآن ده من اهم الاجزاء في القرآن اللي انت محتاج تدرسها. ده النبي صلى الله عليه وسلم فضل بيه. حتى سيدنا المصطفى يقول كلمة جميلة، يقول ايه؟ لكل شيء سنان، وسنام القرآن البقرة، وإن لكل شيء لباب، ولباب القرآن انفصل. اللباب يعني الشيء الخالص من كل شيء، الشيء العظيم في الخلاصة عايز الخلاصة بتاعت الدين مفصلة. اللي من ضمن خصائص السورة هي سورة المسبحات، ده بسبب الأمر إن إحنا نقرأها ونتعلمها. كان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقرئني. فقال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. قال الرجل: كبرت سني واشتد قلبي وغلب لساني، يعني حول يعني خفف عليه. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، سورة الحاميم. فقال الرجل: مثل مقالته الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال الرجل: مثل مقالته الأولى. وقال: لكن اقرئني سورة الجامعة، يعني أنا برضه مش هقدر أقرأ ثلاثة من المسبحات، ولكن اديني سورة جامعة. فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى فرغ منها. الحديث ده في رواه النسائي والحاكم صححه الإمام الذهبي. الشاهد مثلا أمر أن هو يتعلم ثلاث سور من المسبحات. وطبعا السور اللي افتتحها بالتسبيح هي سبع سور: الإسراء كانت سبحان، الحديد والحشر والصف كانت سبح، الجمعة والتفاضل وسبح، وجات سورة الأعلى سبح فعل الأمر. طبعا دي السير كلها التسبيح، وممكن نتكلم عنها المرة الجاية. زي ما قلنا آخر حاجة خالص إن سياق أسماء الله عز وجل المتتابعة في آخر ثلاث آيات، ده لما يتكرر في القرآن، ختمت بذكر 18 اسم من أسماء الله الحسنى. لم تأتي متتابعة بهذا العدد إلا في هذه السورة الكريمة يعني. طيب يعني نختم هنا إن شاء الله، يعني نحاول بس إن شاء الله نيجي محضرين المرة الجاية، نيجي محضرين كده يعني على الأقل خلص أول آيتين ثلاثة. يعني هنتكلم إن شاء الله في الآية الأولى كثيرة جدا، عايزين برضو ندور على معنى التسبيح، يعني إيه تسبيح أصلا؟ والجزر ده في اللغة معناه إيه؟ وندور على معنى اسم ربنا العزيز، ندور على معنى اسم ربنا الحكيم، إن شاء الله نتكلم فيهم المرة الجاية. طيب ندعي. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، في النبيين والمرسلين، في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وحين يقوم الناس رب العالمين في كل وقت وحين. اللهم افتح بيننا وبين القرآن، اللهم ارزقنا صحبة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أرث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، لطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عورتهم وآمن روعتهم، دفئهم يا رب في هذا البرد الشديد. اللهم انصر النصر عزيزا مؤثرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، آويهم واحفظهم وأيدهم ومدهم بمد من عندك، وسخر لهم جنودك. اللهم أعنا على نصرتهم، واعف لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجد بلطتك على عدوك وعدوهم ومن والاهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.